أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قول الله جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الآية. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أخي، اجلس يا أخي، آذيت، اجلس، ما هو بزين كذا، ما هو بزين كذا. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين يعبدون عيسى ومريم، أو يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أو يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، قل لهم: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ ما يملك لكم من الأمر شيء، ما يستطيع أن يدفع عنكم ضر ولا يستطيع أن يجلب لكم نفع، بل هو مخلوق مربوب مثلكم، هو في حاجة إلى من ينفعه، هو في حاجة إلى من يدفع الضر عنه، يجوع ويشبع ويعطش ويمرض، كيف تعبدونه؟ ما بيده نفع لنفسه فضلا عن غيره، فعبادتكم إياه ضلال ودلالة على سخافة عقولكم، لأنه من الذي يستحق العبادة؟ هو الذي يملك النفع ويدفع الضر ويشفي من المرض ويعافي ويرزق، المتصرف الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا يصلح للعبادة. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ ما يملك لكم من الأمر شيء، لو تجأر إليه ليل نهار ما استطاع أن ينفعك بشيء، ما لا يقدر عليه. والله هو السميع العليم. الله هو السميع العليم. إذا دعوت الله استجاب لك، وإذا سألته أعطاك، وإذا عبدته فزت وسعدت في الدنيا والآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد في عبادة الله وحده، أما عبادة ما سواه فهي ما حلت في ديانة من الديانات ولا في شريعة من الشرائع. ما جاء شرع منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإباحة الشرك إطلاقا، فكيف تشركون مخلوقا لا ينفع ولا يضر؟ قل أتعبدون من دون الله، توبيخ وزجر وإظهار لجهالتهم وضلالتهم. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وتدعون وتتركون الله الذي هو السميع العليم. إذا دعوته ليلا أو نهارا سرا أو جهارا فهو يستجيب لك ويسمعك ويعطيك ما سألت إذا أراد، ويمنعك ما لم يرده لك سبحانه وتعالى. وفي قوله جل وعلا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك، ما لا يملك، ما قال من لا يملك، لأن ما غالبا لغير العاقل ومن للعاقل. وهؤلاء يعبدون عيسى ومريم وهم في عداد العقلاء. عيسى عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله جل وعلا مع من اصطفى من عباده من الأنبياء والرسل، وأمه أثنى الله جل وعلا عليها في كتابه بأنها صديقة. لكن جيء بما والله أعلم بدل من ليعلم هؤلاء الجهلة الذين يعبدونهم أنهم في عداد من لا يستطيع أن ينفع ولا يضر، وليسوا في عداد من لا يعقل، وإنما تشنيع على من عبدهم. تعبدون من لا يملك لكم نفعا ولا يملك لكم ضرا، وتدعون الله جل وعلا السميع العليم. والجمع بين هاتين الصفتين فيه معنى عظيم، لأن فيه أشياء تعتمد على السمع وأشياء تعتمد على العلم، فهو جل وعلا سميع لما يسمع، عليم لما يعلم، وكل شيء لا يخرج عن هذا، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى. يعني ما يحصل شيء من فرعون نحوكم إلا وأنا معكم، إن كان شيء مما يسمع فأنا أسمعه، وإن كان شيء لا يسمع وإنما يرى فأنا أراه. وهنا يقول والله هو السميع العليم، لأن المقام مقام دعاء، مقام عبادة، قد يكون لها ظاهر ولها باطن، كعبادة المنافقين يعملون في الظاهر لكن الباطن خراب، أو تكون العبادة غير صواب كعبادة المبتدعة والخرافيين، يعبدون الله وربما يكون بعضهم مخلص في العبادة مخلص لكن على غير صواب، ما عبد الله رياء ولا سمعة لكن على غير الحق، ما ينفعه. ولا بد في كل عمل أن يكون خالصا لوجه الله صوابا على وفق السنة. فقال هنا جل وعلا في مقام عبادة العابدين: والله هو السميع لكل ما يصدر من الناس، العليم بمن طوت عليه ضمائرهم وما يظهر من أفعالهم جل وعلا. فهو إذن هو المستحق للعبادة. كيف تعبد إنسان غائب؟ ثم قال جل وعلا تشنيعا لهم ودعوة لهم إلى الرجوع إلى الحق وعدم تقليد الآباء والأجداد، لأن أكثر ما يهلك الناس التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون الأولى، ثم قال في الثانية مقتدون. فهذا الضلال والهلاك. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. وتقدم أن قلنا إن قوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب فيه مدح وفيه ذم، فمن استجاب فيقال أنتم العلماء، أنتم أهل البصيرة وأهل المعرفة، عندكم كتاب الله، حققوا ما في كتاب الله، أي كتاب من الكتب، لأنها ما تتناقض. إذا حققتم التوراة آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا حققتم الإنجيل آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا حققتم القرآن آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالكتب ما تتناقض التي نزلت من الله جل وعلا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. الغلو هو المجاوزة في الزيادة أو في النقص، في الإفراط أو في التفريط، في غلو في الزيادة إفراط، وفي غلو تفريط ونقص. وهكذا كان غالب أهل الكتاب بين الإفراط أو التفريط. النصارى يقولون في عيسى عليه السلام هو ابن الله، حاشا لله أن يكون له ولد، هو الله، هو ثالث ثلاثة. وهذا غلو في رفع عيسى عن منزلته التي أنزله الله جل وعلا، حيث قال هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فليس إله ولا ابن الله. فرفعه عن منزلته التي أنزله الله جل وعلا غلو. واليهود قالوا هو ابن بغي، الله جل وعلا اصطفاه واختاره وميزه وجعله آية وعلامة على كمال قدرته سبحانه. اليهود عكسوا هذا، قالوا هو ابن بغي ابن زنا، تعالى الله وحاشاه أن يكون كذلك، وهو عبد الله ورسوله واصطفاه من عباده. فكلهم غلوا. لا تغلوا في دينكم، كونوا في الوسط باعتدال، لا تتجاوزوا الحد بالزيادة ولا بالنقص. لا تغلوا في دينكم غير الحق، فمن قال في عيسى هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة فقد تجاوز وغلى بغير الحق، ومن قال في عيسى هو ابن بغي فقد تجاوز وغلى في النقص من حقه عليه الصلاة والسلام. لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. لا تقلدوا آباءكم وأجدادكم الضلال الذين ضلوا، هذا خطاب لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إلى الصواب وانظروا في أنفسكم. لا تتبعوا ضلال وعندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء، وعندكم التوراة والإنجيل كلها تدعوكم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، الأهواء مذمومة لأنها ما جاءت في مدح، يقول بعض السلف ما جاء أن فلانا يهوى الخير، وإنما يقال يحب الخير أو يريد الخير، وأما الهوى فهو ما اقترن بشيء إلا وهو مذموم، يهوى الشر ونحو ذلك، والهوى مذموم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا في أنفسهم، هم ضلال ضلوا من قبل، هم قبلكم ضلوا فلا تتبعوهم. وأضلوا كثيرا، أحباركم ورهبانكم ضلوا وأضلوا الآخرين، فالآخرون اتبعوهم على الضلالة، فعليهم آثامهم وآثام من اتبعهم من غير أن ينقص من آثام المتبعين شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم تسلم يؤتك الله أجرك كمرتين، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الذين يتبعونك على الضلال، عليك إثمهم من غير أن ينقص من آثامهم شيء. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض المفسرين الضلال الأول في الأسلاف، والضلال الذي وضلوا عن سواء السبيل في الحاليين وأحبارهم ورهبانهم الحاليين الذين يدعونهم إلى الثبات على ما هم عليه، وهم الذين يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. من شقاوتهم يقول أظهروا لهؤلاء الإيمان، قولوا لهم آمنا بما جاء به محمد، ثم بعدما تدخلون في دينهم قولوا لا، تبين لنا أنه على ضلال وليس على الحق، كنا نحسبه كذلك، فإذا هو على الضلال لعلهم يقلدونكم، يقولون هؤلاء علماء يعرفون فيرجعون عن دين محمد، من حيلهم ومكرهم الشيطانية هكذا يقول الله جل وعلا عنهم. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، سواء يعني قصد واستقامة الحق، ضلوا عنه وتركوه مع أنهم يعرفونه، كما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن عناد وطمعا في الرئاسة أو طمعا في المال مع معرفتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله.